بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الله بعد، من حفظ بيت أمس؟ بيت أمس عندك؟ أحسن. نفيا وقد على خلاف الظاهري يأتيك لولا والتفات الدائري عندك. الله يدرك. من بعده؟ عند من؟ عندك؟ أحسنت. الله يدرك. عندك؟ أحسنت. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث أحوال المسند. المسند هو المسند عبارة عن ثلاثة أشياء: عبارة عن الخبر، هذا واحد، وما أصله الخبر، اثنين. ما أصله الخبر الذي يكون خبر لمن؟ للتسعة الأحوال الذي أعطيتكم إياها. وأيضا المبتدا الذي له فاعل سد مسد الخبر. إذن المسند واحد من ثلاثة أشياء: إما فاعل له مرفوع بعده، عفوا مبتدا له مرفوع بعده، مبتدا ليس له خبر وإنما له مرفوع بعده سد مسد الخبر، هذا مسند. والثاني الفعل وما ينبع عن الفعل. والثالث خبر المبتدا الذي له الخبر وما أصله الخبر مما قد أمليت لكم، ماذا كان أخواتها وإن أخواتها داخله. إذن المسند عبارة عن ماذا؟ المسند في علم البلاغة، أو قل المسند في لغة العرب، كم أشياء؟ ثلاثة. لغير مبتدا له مرفوع سد مسد الخبر، هذا الأول مسند. والثاني مثل قائم الزيدان مضروب العمران، هل قائم الزيدان هل مضروب العمران إلى آخره. طيب الثاني الفعل وما نابه عن الفعل. والفعل واحد وينبع عنه كم أشياء؟ عشرة، سبعة باتفاق وماذا؟ وثلاثة على الأصح، أو ثلاثة مختلف فيها، ثلاثة مختلف فيها. والخبر خبر المبتدا الذي له خبر وما أصله الخبر، خبر المبتدا وما أصله خبر المبتدا، هذا الثالث. ما أصله خبر المبتدا كم أشياء؟ خبر المبتدا هذا واحد، وما أصله خبر المبتدا ثمانية أشياء. إذن فهمنا ما هو المسند إليه في اللغة العربية: أحد ثلاثة أمور، الفعل وما ينبع عن الفعل. ينبع عن الفعل كم؟ يعني كم أسماء؟ عشرة، سبعة بالاتفاق وثلاثة خلاف. وخبر المبتدا وما أصله خبر المبتدا كم هي أشياء؟ تسعة. خبر المبتدا واحد وما أصله خبر المبتدا ثمانية. الذي أملت لكم خبر كان خبر إنا إلى آخره. وأيضا هذا الثاني. الثالث ما هو؟ المبتدا الذي له مرفوع سد مسد الخبر، أقائم الزيدان هل قائم الزيدان، المضروب للعمران هل مضروب للعمران، المبتدا الذي له فاعل سد مسد الخبر، المعتمد على نفي أو استفهام، المعتمد الذي له اعتماد. قال الباب الثالث أحوال المسند. الآن عرفنا ما هو المسند، ما هي حقيقته، ما هي أفراده. طيب الباب الثالث أحوال المسند. بقي أغراضه البلاغية. المسند تعامله، التعامل مع المسند هو نفس التعامل مع المسند إليه. الحالات الذي مرت معنا للمسند هي تمر لمن؟ عفوا، الحالات التي مرت معنا للمسند إليه هي تثبت أيضا للمسند، هي أيضا تثبت للمسند. ثم سيفصل بعض الأمور التي ماذا يعني هي جديدة أو مستقلة. قال البوتاء أحوال المسند لما مضى الترك، لما مضى الترك مع القرينة والذكر يفيدنا تعيينه. لما مضى الترك مع القرينة يعني يقول حذف المسند إليه مع قرينة. لما مضى أي للأغراض التي تقدمت معنا في المسند إليه، والذكر، والذكر أو يفيدنا يقين تعيينه، ذكر يفيدنا تعيينه. الذكر يفيدنا تعيينه. ما معنى الترك؟ لما مضى الترك يعني الحذف مع القرينة يحذف المسند إليه إذا وجد قرينة تدل عليه. لما مضى، ما معنى لما مضى؟ الصون والإنكار والاحتراز والاختبار. والذكر أي وذكر المسند إليه لما مضى أيضا، فيذكر لنفس الأغرار الذي سبق بيانه في المسند إليه، فيذكر لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، وذكر التعظيم وللإهانة. أو يفيدنا تعيينه أن ذكر المسند يفيد فائدة وهي تعيين نوع المسند أفعل أم اسم. أو يفيدنا تعيينه، ما معنى تعيينه؟ يعني كونه فعلا أو كونه اسما. طيب نقرأ كلام الشارح. هذا تقريب للبيت فقط من أجل، من أجل أن نحفظ شيء نعقله، نعقله. قال الشارح رحمه الله تعالى ثانيا عطف البيان ثم بيانه فللإيضاح يسم به يخص. يعني يقول عطف البيان ما هو غرضه؟ يؤتى به للإيضاح بالاسم الخاص، يؤتى به للإيضاح بالاسم الخاص. قال يعني من دواعي الاتيان بعطف البيان للمسند إليه الإيضاح، من دواعي من تفيد التبعيض أن الله غير هذا. قال كقولي، كقولك أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر. لو قال أقسم بالله أبو حفص، أبو حفص كن يشترك فيها عددا من الناس، لكن لما قال عمر وضح المراد، وضح من المراد، من المراد بأبي حفص. قال فلفظ عمر جيء به بعد لفظ أبي حفص ليوضح من أبو حفص، من أبو حفص المخصص بهذا العطف. لأن كنية أبي حفص تطرق على كثير من الناس، على كثير من الناس. قال رابعا البدل، والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. يعني من دواعي الإتيان بالبدل من المسند إليه زيادة تقرير الكلام وتوضيحه، وهذا يشمل أنواع البدل الثلاثة، وهي أنواع البدل الثلاثة هي الثابتة على الراجح. لماذا يا إخوة؟ بدل الغلط لم تنطق به العرب وإنما افترضه النحاة. والعرب ماذا تفعل إذا غلط؟ تتيبل. رأيت زيدا بل الفرس بشرة، العرب ينطق بل سليقة، ما يقول رأيت زيدا الفرس، ما يقولها، ما يقولها عربي، ما ينطقه عربي أصلا، ما ينطقه عربي. حتى ما جاء في بعض الشواهد العربية النادرة ما يوهم أنه بدل غلط هو مؤول عند بعض العلماء بالاتفاق على تقدير بل، بل تكون فيه ماذا؟ مقدرة، بل تكون فيه مقدرة، بل تكون فيه مقدرة. قال وهذا شأن أنواع البدل الثلاثة، وهي بدل كل من كل، ولولا أن يقول ماذا؟ بدل شيء من شيء، إنه قد يدخل في الأمور الغيبية وقد يدخل في يعني بعض الأسماء والصفات. والله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه شيء، أما أساس الكلية والجزئية هذه يعني تعبيرات منطقية لا ينبغي التعويل عليها. قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله. قال بدل كل من كل، الأولى نقول بدل شيء من شيء نحو قوله تعالى، أو ابن مالك ماذا سماه؟ ابن مالك سماه البدل المطابق. قال نحو قوله تعالى أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. أولئك لهم رزق معلوم، ما هو هذا الرزق المعلوم؟ قال فواكه. هذا بدل، بدل كل من كل. طيب هنا ذكر الفواكه، وغير الفواكه من النعيم ذكرها الله بقوله وهم ايش؟ وهم مكرمون، اي بغير هذه الفواكه وبغير هذا الرزق المعلوم، يعني لهم كرامات ولهم نعم اخرى في الجنه غير هذه الفواكه. اولئك لهم رزق معلوم فواكه، هذا يعني بدل المبدل منه، بدل المبدل منه. طيب هل في الجنه هذا الرزق فقط؟ هذا ما يدل على الحصر، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعليه وهم ماذا؟ وهم مكرمون، والكرامات كثيرة، وإكرام الله جل وعلا أعظم وأجل من أن تبلغه الأفهام أو تحيط به الأقلام. قال فقوله تعالى فواكه بدل من رزق، بدل من رزق، إننا نقول من رزق على اعتبار الجر، ولو قلنا من رزق على حكاية لفظ الآية. قال وبدل بعض من كل نحو جاء القوم بعضهم، ونحو قوله تعالى إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابئين نصارى من آمن بالله واليوم الآخر. ألا إن الذين آمنوا، من آمن بالله واليوم الآخر، يعني الذين آمنوا هذه كلمة عامة، الذين كلمة عامة تفيد العموم. من آمن بالله واليوم الآخر، هل هذا يعتبر كل أو جزء من مفهوم الإيمان؟ جزء من مفهوم الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان هل يشمل هذا الركنين فقط أو هو ستة؟ هو ستة أركان، وهنا إنما نصع ركنين، هذا بدل بعض من كل. قال فمن، من آمن بالله الآخر، بدل بعض من كل، من اسم إن الذين، إن الذين. قالوا بدل السماء نحن فعل زيد علمه، هذا فيه التقرير، تقرير نوع النفع أنه بالعلم. وقال تعالى فيها آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هنا بدل من ماذا؟ بدل من آيات، آيات بينات، علامات واضحات، براهين قاطعات، مقام إبراهيم. فمقام بدل اشتمال من آيات، ومقام هل هو، هل هو هنا مفرد أو نكرة مضافة إلى معرفة؟ هنا مضافة إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة ماذا يفيد؟ العموم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فمقام إبراهيم المراد به مقامات إبراهيم، شاعر الحق، جميع، جميع المشاعر، جميع مشاعر الحق. ويدخل فيها مقام إبراهيم من باب أولى، مقام إبراهيم لبناء البيت يدخل فيه من باب أولى، من باب أولى يدخل فيه دخولا أولويا مقام إبراهيم. الحجر الذي قام عليه ووضع عليه قدميه وهو ابن البيت. قالوا هذا قام بدل الاشتمال من آيات. طيب إن شاء الله إلى هنا، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا.